وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل ونستعين به عز وجل دروسنا، ونواصل القراءة في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وحتى يتصل الكلام بعضه ببعض سنعيد القراءة من صحيفة 52 و500. سنعيد القراءة من صحيفة 52 و500. يقول: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وذهبت طائفة من المرجئة، وهم جهمية المرجئة كجهم والصالح وأتباعهما، إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة. وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره. معايا مشايخ؟ وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر. ما المراد بالإقرار الظاهر يا محمد فياض؟ أحسنت. بل وغيره، هاي الضمير عايد عليه علاء. عمل الجوارح، أحسنت. انتبه الله يبارك فيكم لعود الضمائر في كلام أهل العلم. الإقرار هنا بل وغيره، أي غير الإقرار الظاهري اللي هو عمل الجوارح. فإن قال قائل: ولما لم نقل عمل القلب؟ لأن هنا قال الإيمان الباطن، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. كأني قلت لكم اكتبوا هذه الفقرة، كأني قلت كتبتها عشان إن شاء الله إحنا أوشكنا على الانتهاء من الكتاب، نريد كل الفقرات التي أمرنا بكتابتها تكتب بخط منمق وتوزع عليكم وتكون مرجعا لنا من كلام شيخ الإسلام، لأن الكل بيأتي بكلام شيخ الإسلام مبطور ويقول أن من ترك عمل الجوارح بالكلية ليس مخلد في النار. يقول: وأما الفرائض الأربعة، ما المعني بها يا أبا عائشة؟ الفرائض الأربعة اللي هي مباني الإسلام على الإيه؟ على الشهادتين. فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحدة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها. كلمة المتواتر تحريمها أي المجمع على تحريمها، المجمع على تحريمها، حتى لو وقع الإجماع على شيء حرم بحديث أحد، يرتقي الأحد من الأحد إلى التواتر. فهمت ولا عيد تاني؟ الله يكرمكم، دي كلام في غاية الأهمية أرجو أن تستوعبه. يبقى هنا شيخ الإسلام بيقول المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها. كلمة متواتر معلومة، طيب المجمع على تحريمه هل يشترط في الإجماع أن يكون النص متواتر؟ لا يشترط. فإذا أجمع العلماء على تحريم شيء وكان النص الدل على التحريم حديث أحد، فبالإجماع يرتقي إلى رتبة المتواتر. يقول: كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحدة، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام عليهم الحدة، فإن أصروا كفروا حينئذ. حينئذ زمانية، ما المراد به يا شيخ علي؟ بعد أن يستتابوا وقمت عليهم الحدة. ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك. ذلك عايد على ايه؟ على لا على ذلك عايد على ايه يا علاء؟ ربكم اعلم بما في نفوسكم. مش اقول لك تاني، ماشي يا ولدي؟ خليها مسطوره كده. عايد عليه يا محمد؟ ها، احسنت يا ولدي. ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابه بكفر قدامه بن مضعون واصحابه لما غلطوا فيه من تاويل. وتكلمنا عن هذه القصه قبل ما نتكلم، تكلمنا عنها وقرانا الهام السويه. طيب، واما مع الاقرار بالوجوب اذا ترك شيئا من هذه الاركان الاربعه، ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن الإمام أحمد. ده الكلام ده مع مين يا أخوانا؟ اللي هو أقر بالوجوب، يعني أقر بوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج، ولكنه ترك شيئا من هذه الأربعة، واخد بالك، مع الإقرار بالوجوب. وهنا ترك أي ترك العمل بالكلية. أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، أقوال من أقوال أهل العلم. وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، احنا قلنا قبل ذلك الحد يجب على الفور ولا على التراخي؟ على الفور. طيب، ما قولكم في من قال أن الحد يجب على التراخي خلاف الدليل؟ لأن الحد فرض في سنة كم؟ التاسعة، وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الحد لوجود الأصنام حول الكعبة إلى غير ذلك. أما من قال الحد فرض في السنة السادسة فهذا غير صحيح، يبقى الحد على الإيه؟ على الفورية وليس على الإيه؟ على التراخي. فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن أحمد، اختارها أبو بكر. طيب، أسأل هنا سؤال، فمتى عزم على تركه، ترك إيه؟ الحد بالكلية كفر. سؤال يا شيخ خالد، كيف علمنا أنه عزم على الترك بالكلية؟ لعدم فعل الحج عند القدر. طب الرجل ملياردير من سنة، يعني وصل ملياردير من سنة مثلا 1405 وما زال على قيد الحياة، وعنده بقاله 30 سنة ملياردير، وما حد بيت الله الحرام. إذا مات ولم يحج، ولكن مات ولم يحج، ولكن إذا صرح، ركزوا بلسان المقال، أنه لن يحج يحكم عليه بهذا القول. يعني كان عندنا رجل في هذه البلدة، ما يصور الحال البلدة هي والأراضي الزراعية هي، فنقول له حج يا فلان، قال لك لو الحج في بشندة مش هارك، عشان تخض من احواض الارض، يعني بينه وبينها بالظبط كده حوالي 200 متر، قال لك لو هناك لو مش حج خلاص، افصح عن مكنوني وافصح عما في قلبي، يحكم عليه بالكفر بناء على هذه الروايه. طيب، احنا قلنا يا جماعه دلوقتي حد جاب سبت يا جماعه دلوقتي يا مجد، اي نعم، هو هنا خلاص كده افصح عما في قلبي بلسان المقال، يبقى من قال بكفره يحكم عليه. الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وكأني علقت على هذه الجزئية وقلت لكم لا يكفر بترك شيء من ذلك، أي الأمور الأربعة أم واحد منها؟ الأمور الأربعة. لا، واحد منها، واحد منها، نعم، واحد منها، ركزوا يا مشايخ. طيب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي إحدى الروايات عن أحمد، اختارها ابن بطة وغيره. والثالث، لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. الرابع، يكفر بتركها اللي هي إيه؟ الصلاة، وترك الزكاة فقط. الخامس، بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. وهذه المسألة لها طرفان، انتبهوا بقى في دقة الكلام الذي يأتي. في إثبات الكفر الظاهر، الأمر الثاني في إثبات الكفر الباطن. احنا قلنا معتقد اهل السنة والجماعة في ثبوت الكفر على الشخص بالنوع. تاني، معتقد اهل السنة والجماعة في ثبوت الكفر اي الاكبر على الشخص بالنوع يكون بماذا؟ يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالايه؟ بالقلب. واضحة دي؟ يكون بالقول وبالفعل بغض النظر عما في القلب. يعني هب أن القلب فيه إيمان ولكنه أتى بفعلة كفرية أو بمقولة كفرية يكفر وإن كان في قلبه إيمان. وده الفارق بين أهل السنة والمرجئة. المرجئة جميعهم يرجعون الكفر إلى كفر القلب، وهذا خلاف الأدلة، بل الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل بغض النظر عما في القلب. نعم نعم، تكتب اكتب اخر فاضل. والكفر عند اهل السنه يكون، طبعا هنا الكفر، الكفر هو الاكبر المخرج عن الملة. طبعا كل الكلام ده احنا بنتكلم في النوع وليس في المعين، وكل هذا الكلام العذر بالجهل هو الاساس واقامه الحجه هي الاساس، ولكن مش كل مساله نبدا نذكر فيها هذه الاشياء، فاعلم هذا من سبق كلامنا. والكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول بغض النظر عما في القلب. مثال ذلك سب الله وسب رسوله. فمن سب الله كفر ولو كان قلبه ممتلئ بالإيمان. فمن سب الله كفر ولو كان قلبه ممتلئ بالإيمان. الأمر الثاني، ويكون الكفر بالفعل بغض النظر عما في القلب. ويكون الكفر بالفعل بغض النظر عما في القلب. فمن وطئ المصحف بقدميه كافر ولو زعم أن القلب ممتلئ بالإيمان. فمن وطئ المصحف بقدمه فهو كافر وإن زعم أن قلبه ممتلئ بالإيمان. تفضل. نعم، فين؟ احنا قلنا مفيش عذر بالجهل. الله يبارك فيك اخي الفاضل، اعلم جيدا رحمك الله ان اهل السنه والجماعه يعذرون بالجهل في كل شيء، ولكن اذا كان هذا الشيء معلوم من الدين بالضروره لا عذر فيه بالجهل. ما اقصدش يعني اصل انت كلمه مفيش عذر بالجهل لا خطا، اي في الحاله دي اي نعم، سب الله وسب رسوله ووطئ المصحف معلوم حرمته من دين الله بالضرورة، واخد بالك؟ يبقى معنى ذلك نقول لا عذر بالجهل هنا، لا لأننا نعذر بالجهل، ولكن أن الأمر ماله معلوم من الدين بالضرورة. واضح يا شيخ؟ يعني ندق في الكلام. لحظة واحدة يا إبراهيم، آخر حاجة قلنا يا مشايخ بالفعل بغض النظر عما في القلب، فمن وطئ المصحف بقدميه فهو كافر وإن زعم أن قلبه ممتلئ بالإيمان. الأمر الثالث، ويكون الكفر بالقلب ولو استقامت الجوارح على شرع الله. طيب، وفين عبد الله بن سلول؟ خد بالك هذا شوي، أين عبد الله بن سلول؟ طيب أوضح ديت لأن فيها إشكالية صغيرة. حديث النعمان بن بشير اكتب عندك في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. طيب إذا فسد القلب ولم تعمل الجوارح فالأمر واضح مظبوط، يعني فسد القلب فسد الجسد كله، فهذا القلب فاسد والجوارح لا تعمل فالأمر واضح، يبقى فساد القلب أدى إلى فساد الجوارح. الإشكالية فين؟ في كلمة إذا فسد القلب فسد الجسد كله، كيف يستقيم الحديث مع فعل المنافقين؟ ده الإشكالية، كيف يستقيم الحديث مع فعل المنافقين؟ معلوم كفرهم فين؟ كفر نفاق، وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، واخد بالك؟ فكيف يطبق الحديث على أمثال عبد الله بن سلول؟ الجواب المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد الجسد كله، أي ما يفعله من أعمال صالحة لا تنفعه في الآخرة. فهمت؟ فهمت يا شيخ؟ يبقى عبد الله بن سلول بيعمل، ولكن هل يا ترى العمل الذي عمله عبد الله بن سلول نفعه أم لم ينفعه؟ فهو بمنزلة عدمه فاسد. تفضل. أي نعم، الحكم على رجل من أمة الإجابة. والله يا أخي أسأل أخونا عن عوام الشيعة كما يقول بلسانه، الذي أعتقده أنا أن كل من سب أحدا من الصحابة أو كفره كافر بعينه، ليس هناك عوام ولا غير العوام، هذا الذي أعتقده وأتدين إلى الله به، وإن كان هناك لبعض أهل العلم تفصيل، ولكن حقيقة الأمر مسألة تكفير الصحابة أو سب الصحابة أو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بغير أداء الأمانة إلى غير ذلك، هذه أمور على أنها لا يعذر فيها أحد بجهله، لأنها معلومة من دين الله بالضرورة. اتفهمت يا أخوانا موضوع الكفر؟ يبقى الفرق بين أهل السنة والجماعة. عشان كده فيه لا مسألة دقيقة جدا، وهي إيه؟ طيب، من وطئ المصحف بقدميه أو سب الله، المرجئة بيقولوا إيه؟ كفر بقلبه ثم تكلم بلسانه، فأرجعوا الكفر إلى الإيه؟ خطأ. بل الصواب كفر بلسانه ثم تطرق الكفر إلى قلبه. تاني، قال تعالى قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واضحة؟ قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني كفروا بلسانهم وفي قلبهم الإيمان. أما أننا نقول هو ما وطأ المصحف إلا لما كفر بقلبه وطأهم، هذا كلام المرجئة، بل الوطء في حد ذاته كفر وإن كان في القلب إيمان. يا ريت تاخدوا بالكم من دي كويس. يقول هذه المسألة لها طرفان، في إثبات الكفر الظاهر، الثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني اللي هو إثبات الإيه؟ الكفر الباطن اللي هو في القلب، فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم. كويس. طيب، كلمة ركزوا معايا مشايخ، خليك معايا مجاهد، قوله قول الشيخ الإسلام هنا كون الإيمان قولا وعملا، ما الذي يعنيه بقوله وعملا؟ عمل القلب، كفر في الظاهر كفر في الباطن. طب طولوا بالك شوي، ركز، طول بالك، لأن الخطأ في فهم كلام الأئمة مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. أسأل سؤال، معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان المجمع عليه، فضل شغلة، عاوز كلمتين، أحسنت، قول وإيه وعمل، هو ده عند الإطلاق. ما معتقدك في الإيمان؟ قول وعمل. ما معتقدك في الإيمان؟ قول وعمل. أنت حبيت بقى تعرف لي أن أنت بتفهم كويس، قلت لي يزيد وينقص، حبيت تفصل لي لأن جاهل بالنسبة لك، قلت لي القول قولا والعمل عملا، صح؟ قول قول القلب قول اللسان، عمل القلب عمل الجوارح. يبقى لما يجي شيخ الإسلام يطلق ويقول كون الإيمان قول وعمل، يبقى ما المعني بالعمل؟ عمل القلب وعمل الجوارح. انت مولودي كويس. أما من قال المعني بذلك عمل القلب كده بقى لخبط الدنيا، وده اللي أخطأ بعض الناس في فهمه. ركزوا معايا يا مشايخ، ركزوا معايا الله يبارك فيكم، أن أخطأ القضية اللي بنتكلم فيها دي. يبقى إذن عند الإطلاق كلام أهل السنة الإيمان قول وعمل، وساعة تقول لك ونية، قول وعمل واعتقاد، قول وعمل وسنة، يبقى كلهم أجملوا كلمة العمل. هل المراد بإجمالهم لكلمة العمل عمل القلب فقط أم عمل القلب والجوارح؟ لم يخالف في ذلك أحد. يبقى لما يجي شيخ الإسلام يقول كون الإيمان قولا وعمل كما تقدم، أي قول قولان والعمل إيه؟ عمل. افتح قوس عندك كده. والمراد بذلك عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. طيب يقول ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلوات، نعم، والزكاة والصيام والحج، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحد إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. أسأل سؤال وركزوا في السؤال الأول، ما المراد بقول شيخ الإسلام إيمان صحيح؟ ينجيه من النار، مش مضبوط قوي، أحسنت، يبقى ينجيه من الخلود من النار، ماشي يا مشايخ كده؟ يعني شخص بهذا الشكل ويكون عنده إيمان، هذا الإيمان ينجيه من الخلود من النار، هذا ممتنع. ممكن يكون عنده إيمان ولكن هذا الإيمان لا ينجيه من الخلود من النار، وده الخلط الذي وقع فيه بعض المرجئة في هذه الجزئية. عشان كده دايما وأبدا حاول تدقق عند قراءتك لكلام الأئمة، وإن أشكلت عليك بعض الألفاظ من كلامهم فارجع إلى كلامه في موطن آخر لعله فصله في موطن آخر. ومن أجل هذا فيه رسالة هنا سيد ماجستير معانا لبعض طلبتي أهل العلم، واطلع عليها بعض أهل العلم الأكابر وأقروها إن شاء الله، طيبة مباركة نافعة ستطبع وتوزع عليكم، متعلقة بهذا الموضوع بالذات، يعني كلها أيام قلائل وستأتيكم إن شاء الله عز وجل. طيب يقول ولا يصدر هذا، هذا عيد عليه أبا عمر، فضل أحمد، أحسن، عشت العمر بقى ما دخلش جامع ولا زك مع إنه معه فلوس ولا صام يوم، والحجة هو قال لك لو في الدار اللي جنبي ما أناش رايح. شيخ الإسلام بيقول فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، من باب التنبيه كأنني ذكرت هذا. هذه الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود تنازع فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم لا، انتبهوا لي كويس، السلف تنازعوا في هذه الآية، هل الآية دي من آيات الصفات؟ وبناء على ذلك نثبت صفة الساق لله؟ النزاع جه بينهم في الآية، فمن قال أنها من آيات الصفات أثبت لله صفة الساق، ومن قال أنها ليست من آيات الصفات أثبت أيضا لله صفة الساق، ولكن من السنة. معايا مشايخ؟ ولكن منين؟ من السنة. تاني، تنازع السلف في هذه الآية اللي هي يوم يكشف عن ساق، زي بالضبط فحيثما تولوا فثم وجه الله، هذه ليست من آيات الصفات مطلقا، واخد بالك؟ ليست من آيات الصفات. هل معنى ذلك لا نثبت لله وجه؟ لا، ولكن ليست من هذه الآية، من غيرها من النصوص. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كويس، يبقى اكتب تنازع السلف في هذه الآية هل هي من آيات الصفات أم لا، على قولين. فمن قال أنها من آيات الصفات أثبت لله صفة الساق. طيب، ومن قال أنها ليست من آيات الصفات أيضا أثبت لله صفة الساق، ولكن من السنة، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، يكشف ربنا عز وجل عن ساقه الحديث. وقد ثبت في الصحيحين. طيب، نقرأ الهامش في صحيفة 57 و500، الهامش رقم 2 موجود عندكم؟ ها، نقرأ. يقول المصنف رحمه الله، من هو المصنف؟ شيخ الإسلام، في موضع آخر من مجموع الفتاوى، لأن الكتاب الإيمان الأوسط أصلا موجود في مجموع الفتاوى، ولكن بعض أهل العلم أخرجه وطبعه في الكتاب الذي بين يديكم. يقول: فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها. انتبه لكلام شيخ الإسلام، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها. فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل، هذا داع تام إلى فعلها. يبقى كون أنه يعتقد بالوجوب كان ينبغي أن يصلي، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد. ما هو الداعي؟ الإيمان بوجوبها والعلم بقتل من تركها، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل. فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلما. ده اللي هو إيه؟ لم يصلي قط. يبقى بناء على ذلك، لما تجد واحد ما رأيته يصلي قط وإذا سألته قال لك أنا ما بصليش ومش هصلي، هذا كافر. إذا مات لا تصلي عليه أنت. وطبعا عشان يكون عندنا أمانة، كما تعلمون الأمر نزاع بين أهل العلم، واخد بالك، خلاف بين أئمتنا في هذه المسألة، وإن كنا الذي نعتقده ونتدين إلى الله به أنه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، يبقى لا تصلي عليه ولا تشهد له جنازة، ونسأل الله العافية والسلامة. فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلما. لكن أكثر الناس يصلون طارة ويتركونها طارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد. يعني إيه تحت المشيئة؟ يعني لا يخلدون في النار، فليسوا بكفار كفر أكبر مخرج عن الملة. نرجع للكتاب. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد وغيرهما في الحديث الطويل حديث التجلي، أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون، وبقي من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ظهره مثل الطبق لا يستطيع السجود. فإذا كان هذا حال من سجد رياء، فكيف حال من لم يسجد قط؟ خذوا بالكم، المقصود هنا بالرياء أي أن الباعث على أصل العمل لغير وجه الله. لأن احنا قلنا في الرياء، لاحظ كويس، أن يكون الباعث على أصل العمل من أصله غير وجه الله، هذا العمل حابط وباطل لا ينفع صاحبه. أما إذا كان الحامل على الفعل ابتغاء وجه الله وزاد في الفعل لأجل وجه المخلوقين، الزيادة باطلة وأصل العمل مقبول عند الله. يبقى كلمة هنا سجد رياء يبقى في أصل الإيه؟ ها؟ أصل العمل. يعني الذي حمله على الصلاة وجه الناس، فعلم أن الظهر قد أذن له وهو في جمع من الناس، والذي أذكره وقع، فقالوا له يا فلان تعالى صل، وهو لا يصلي قط، فاستحيا منهم ودخل الصلاة وهو على جنابه، وهو على جنابه. الأمر واضح. يبقى هنا البعث على العمل من أصله غير إيه؟ غير وجه. هذا هو العمل الحابط الذي قال فيه ربنا عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب الزيادة باطلة. أخونا يسأل عن الزيادة، وحديث مسلم: من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وده أهل العلم تركته وشركه، إذا كان الرياء في أصل العمل. أما إذا كان الرياء زيادة عن أصل العمل، يعني بالضبط هو بيصلي الظهر معروف كده إيه، في الركعة بيجيب قل هو الله أحد على مرتين، فلما رأى الناس أتى بزاد في القراءة، يبقى أصل العمل مشروع والزيادة مالها إيه؟ باطلة. أرجو أن تنتبهوا لهذا. تفضل. نعم. أن يفعل شيء ويترك شيء. هنا والصواب الحكم للأغلب، ولكن من ورع شيخ الإسلام جعل الأمر يعني هكذا وأطلقه. أما الصواب التغليب. يعني مثلا هنقول مثلا يعني رجل، خليكم معايا في المثال ده، رجل عاش على وجه الأرض 50 سنة، ونعلمه أنا وأنت بالعين، كل اللي صلاه في 50 سنة جمعة كان واحد ميت قال لك هتبقى لك سوف أخش صلاة، ولم يدخل المسجد قط حتى دخله منطرحا على ظهره ليصلي عليه الناس، هل يشك عاقل في أن هذا تارك؟ تارك، واخبره تارك. فالأمر يخضع للعرف أكثر منه للشرع. معي آخر فضل نرجع للكتاب. تفضل إبراهيم. ها؟ دع إيه؟ مش فاهم إبراهيم بالراحة بس. اللي قاله أخوكم إبراهيم ده كلام أهل الإرجاء. إيه المشكلة؟ إحنا بنقول ترك عمل الجوارح بالكلية. أهل الإرجاء قالوا إيه؟ خدوا بالكم من دي كويس لأنها خطيرة ككلام شباب ابن صوار. قالوا: والمعني بترك عمل الجوارح أي أنه لم يفعل شيئا من الموبقات. واخدين بالكم يا اخوان؟ لا، الذي يعنيه ائمتنا ترك العمل اي ترك فعل المامور، اما ترك المحظور بعيد عن كلامنا، زي كلام شباب ابن صوار. طول بالك، الله يبارك لك شيخ، طول بالك. كلام شباب ابن صوار لما بلغ كلام شباب ابن صوار الامام احمد قال: ما رايت اخبث من هذا الكلام. شباب ابن صوار قال ايه؟ قال: خد بالك معايا، الايمان قول وعمل. ماشي يا اخويا، كتر خيرك. ثم قال: من قال بلسانه فقد عمل. فجعل النطق بالشهادتين من عمل الجوارح. قال الإمام أحمد ما سمعت أخبث من هذا القول. خذوا بالكم يا مشايخ وانتبهوا، لأن أخطر شيء على الأمة الأفكار المنحرفة، وكما قلنا مرارا وتكرارا يموت صاحب الفكرة والفكرة منها موجودة ومنتشرة. شوف ذو الخويصرة التمامية بقاله كم سنة اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الآن كلامه منبث بين الأمة. طيب يقول فكيف حال من لم يثبت قط؟ وثبت أيضا في الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكلهم، فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. طيب خليكم معايا كده يا مشايخ، اصحى يا محمد فياض، كلمة الإيمان بهذه الحروف، هذه الكلمة من كلمات العرب صح؟ ولها في العرب معنى ولها في الشرع ايه؟ معنى، صح كده؟ في اللغة التصديق. طيب وفي الشرع ها؟ قول وعن. يبقى بناء على ذلك حينما تأتي هذه الكلمة في القرآن أو على لسان خير الأنام تحمل على المعنى الشرعي ولا المعنى اللغوي؟ أحسنت. فحينما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال ذرة من خير على روايات، يبقى كلمة مثقال ذرة من إيمان، الإيمان هنا بمعنى إيه؟ بس خلاص انتهي قوله عام. فإن قال قائل طيب المثقال ذرة ديت كيف تكونت في القلب؟ نقول لك والله لا ندري، ما نعرفش، ولكن احنا على يقين تام ان كلمة ايمان هنا معناها ايه؟ قوله. يا ريت ناخد بالنا. وكذلك ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كله ها؟ لا لا لا، ما هي واضحة واضحة، لان السياق قبلها يؤيد ذلك. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بأنهم غر محدلون من آثار الوضوء، فدل ذلك على أن من لم يكن غرا محدلين لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته. طبعا هنا مسألة يعني إياك أن تصفني بالسذاجة إذا قلتها، ولكن حتى نقفل الباب على كل مبتدئ. قال لك تم ممكن يتوضا وما يصليش، الكلام ده موجود ها؟ طب الحمد لله. وقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. وكذلك قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وكذلك قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق ووصفه بالتكذيب والتولي. والمتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة، كما قال تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين المطيعين كما وصفهم بالخوض مع الخائضين والتكذيب. وكذلك قرن في القرآن وكذلك قرن التكذيب بالتولي في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اكتب عندك: ولا تنتفي الأخوة إلا بانتفاء الإيمان. مكتوبة؟ نعم، إلا بالكفر أو انتفاء الإيمان. ماشي. كما علق ذلك على التوبة من الكفر، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي المسند: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وأيضا: فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر بها عنهم فيقال: اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة. والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. نعم، نفصل بقى. أنا ظننت أن الأمر واضح، ولكن لا بأس بالتفصيل. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. اكتب يا شيخ، اكتبوا يا إخواننا لو سمحت. قال تعالى: ها؟ من كتبها خلاص، ومن كتبها يتابعني لعلي أخطأ. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الدوشة اللي عند النساء، ها؟ لا، ده عند النساء في الخارج. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هنا انظر معي أخي الفاضل، هنا علق القرآن الأخوة على إيه؟ إقامة الصلاة وإيتاء الإيه؟ الزكاة. كويس. وهذا الكلام كلام العلامة العثيمين رحمه الله عليه. فظاهر ظاهر الآية أن من ترك الصلاة وترك الزكاة كفر بالله وانتفت عنه الأخوة. قال العلامة العثيمين: ولكن أخرجنا الزكاة لورود النص، لأن هنا الكلام مطلق قيد بالسنة، وهذا معلوم عند الأصولين. النص فين؟ من آتاه الله عز وجل مالا لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا يأخذه بلهزمتيه، أي بشدقيه، ويقول: أنا كنزك، أنا مالك، في يوم كان مقدره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. وضحت؟ وضحت؟ وضحت؟ يبقى هنا الله سبحانه وتعالى علق الأخوة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. طب إحنا بنقول الصلاة يكفر وترك الزكاة مع الإقرار بوجوبها لا يكفر، لما أخرجنا مع أن الشارع علق انتفاء الأخوة على ترك الأمرين معا؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة. الجواب: خرجت الزكاة بالنص الشرعي، وكما تعلمون أن المطلق يقيد وأن العام يخصص، ولكن المطلق يقيد بنص أم بكلام القوم؟ بنص. والعام يخصص بنص أو بكلام القوم، هكذا. نعم. كفر، هذا قول كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة. أيضا مسألة ترك الصلاة متعمدا أو تكاسلا، هذه طنطنة. إيه بقى متعمد وتكاسل؟ ما هي هي؟ يعني رجل سمع الظهر يؤذن، قم يا عم والله أنا تعبان شوي، تنو تعبان تعبان، حتى أذن للعصر، حتى أذن للمغرب، حتى أذن للعشاء، ومع ذلك يقول لك: أنا فعلا كسلان شوي. كسل هو المتعمد، لا فرق بين الأمرين. نعم، خلاص، دي علامة من علامات النفاق طالما لم يكن له عذر. نتكلم على إيه يا شيخ؟ رجل ما بيصليش خالص. تفضل. لا، المبتدع طالما أن بدعته ليست مكفرة هو أخ لنا، ولكن له في قلوبنا من المحبة بأصل الأخوة، وله في قلوبنا من الكره والبغض والهجر بقدر البدعة. ما دي أصل المحبة لا تنتفي إلا مع الكفر. طب هو لما ابتدع وراح التحرير وراح ربعة وهيروح مجلس الشعب واخد بالك كفر، ها خلاص مبتدع وهو أخ له، ما انتفت الأخوة فيما بيننا وبينه. تفضل يا شيخ. علامة من علامات النفاق العملي ولا يخرج بذلك عن الملة. الحديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من آتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذه بلهزمتيه، افتح قوس، بشدقيه، بلهزمتيه أي بشدقيه، ويقول: أنا كنزك أنا مالك، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. كده غلط يا أحمد، اللي أنت تعمله ده خطأ، خطأ. وفي الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. فضل. أي نعم، هذا الذي أعتقده. لا، جحدا بإجماع كافر. ولكن أصلا أنا بقول إيه، إن بعض الناس يقول لك أصلا طالما متعمد الترك يبقى كافر، طب متكاسل مش كافر، طب أنت فرق لي كده بين التعمد والتكاسل، ما فيش فرق. يعني نتكلم في الواقع، متعمد يعني إيه؟ يعني معناه أنه يعلم أن الصلاة واجبة عليه وتعمد تركه، ما هو التكاسل، هذا التكاسل. الجحود يكفر عند جميع الخلائق، واخد بالك. أما الترك مع الإقرار بالوجوب، هذا الذي فيه نزاع بين أهل العلم. وكما ذكرنا قبل ذلك، من قال بكفر تارك الصلاة كفر أكبر لا يوصف بأنه من الخوارج. كذلك من قال بعدم كفر تارك الصلاة لا يصب بأنه من المرجئة، فتنبه لهذا الأمر. يعني العلامة الألباني عليه سحائب الرحمة والرضوان يرى عدم كفر تارك الصلاة، وله سلف، فمن وصفه بالإرجاء يقطع لسانه إن استطعت إلى ذلك سبيلا بإذن من ولي الأمر. واخد بالك أنت إزاي؟ دي برضو يعني إحنا أنا واحد من الناس كافر، ولو علمت والله ما صلى عليه، ربنا يعافينا وإياكم، هذا معتقدي ولي سلف في ذلك. كذلك لو أخ لنا يعلم أنه ترك الصلاة وبيود وصلى عليه لما مات لا أنكر عليه. فضل شيخ. خلاف السنة لا يأثم، ولكن خلاف الهدي. أما إن كان إماما ودعا الناس إلى ترك الصلاة خارج المسجد وصلى بهم في المسجد، لا شك أنه مبتدع، لا شك، لأنه لم يرد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد في المسجد، لم يرد قط. والرواية التي ذكرها أبو داود أنه صلىها في المسجد بمطر، أهل الاختصاص حكموا بعدم صحتها. وطبعا المداومة من النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل تدل على الوجوب. نعم. أعد الشخصية الثانية. والله أخي الفاضل، هذا الكلام يعني نصطلي بناره ولا حيلة لنا فيه. يعني بعض الناس واحد بيحكي لي، يعني بقول له، واحد بقول له أنت رايح فين؟ قال له عند فلان على اسمي. قال له أعوذ بالله. فاللي احنا بنقوله يا اخوان، رجاء الله يبارك فيكم، رجائي الله يبارك فيكم، حتى لا ينفر الناس عنا، احكم أمرك وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني أنت مثلا رجل في بلدتك لا يركع لله ركعة ولا يدخل لله مسجد، بينك وبين نفسك هو عندك كافر، لا تنشر هذا الأمر، لا تنشر هذا الأمر. أما نظهر الكلام هذا فعلا يعني يستغله البعض ممن في قلوبهم شيء ويطعنون في شريعة الله تحت اسمنا، ونبرأ إلى الله عز وجل من هذا. فرجائي أرجو أن تراعوا المجتمعات التي نعيش فيها، فالجهل أصبح كثير وهذا له أثر في البلاغ وفي البيان. تفضل يا شيخ. هو بر قوله بالاختلاط. نعم. بر قوله بالاختلاط بإيه؟ الاختلاط ما بين النساء. لا لا، هذه حجة أوهم من بيت العنكبوت. نكمل كلامنا. تفضل يا شيخ. لا تفضل يا أخي، تفضل. لك ذلك، والمن باب أولى أن تنصحه. يعني مثلا شخص بعيني أنا أعرفه وأعرفه سب دين الله، فنصحته مرارا وتكرارا ومع ذلك يصر، لدرجة قلت له كده كفر، قال لي من عارف وسب دين الله. هذا أنا بنفسنا لا أشك لحظة في أنه كفر بعينه. يبقى طيب أنا أطلقت عليه الحكم بحيثيات معينة، هل يا ترى توابع الحكم أنا ملزم بها؟ لا، أقصى شيء عندي ما صليش عليه ولا أحضر له جنازة، وإن كان من ورثتي لا أخذ منهم الليما. أما الحال التي ذكرتها لا، نقول لأهل العلم عليه. وطبعا في هنا مسائل معينة، الواقع اللي بنعيش فيه بنصطدم. يعني هو الصواب ايه؟ اخونا راى رجلا يسب دين الله، اتق الله ربك الشعبي، وبدا يسب في دين الله على طول، لقول الامري شيخ الغفر فلان بيسب دين، تعال لعبة صور ولا ايه؟ تعال هنا خلاص. يبقى انت هنا رفعت امره الى السلطان، رفع الى السلطان، استتابه السلطان، يستحيل ان يعود لها مرضا ثانيه. ولكن ديت اشياء يا اخوانا ليست في مقدورنا، فلا بد ان نراعيها ولا بد أن نكون على حذر، نفعل ما هو في قدر استطاعتنا، وليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما تعلمه تظهره للناس. فانتبه لهذا وحاذر غاية الحذر. نعم. مسألة هذا الرجل كافر بعينه. نعم. وله زوجة. هل يعلم زوجته؟ لا، ليس لك ذلك، لأنك لست من أهل. لأن ما هي دي بقى اللي هي لوازم الحكم بالكفر، واخد بالك؟ لوازمها ايه؟ تبين منه زوجه، واخد بالك؟ وينفسخ العقد، وبعد ذلك مات، نقول لاولاده ومراته هو ما تقدرش منه ولا مليم، فلوس تروح تطلع خزانه الدوله. ديت مش لينا احنا، دي الولي الامر، واخد بالك؟ اتفضل يا شيخ. الله يجزاك بالخير. من قتل يعني أولياء الله وسب الله ثم تاب، من الذي يقول غير أنها تقبل توبته؟ وانتهى الأمر على ذلك. لا، الاغتسال أمر، لا، هذا أمر واسع بين أهل العلم يكفيه الشهادة. نرجع لكلامنا يا أخوانا، تفضل. هو لما سب دين الله خرج من الملة، فلكي يدخل لابد أن ينطق بالشهادتين. هذا هو الحكم الشرعي يا شيخ أسامة. وهل يا ترى عمل الناس على خلاف الشرع يغير الحكم الشرعي؟ ما هو ده اللي احنا بنصدع به حتى بحت أصواتنا. يا اخي الفضل، طيب الله يجزاك بالخير، احنا قلنا الاحكام الشرعيه لا علاقه لها بالغضب. وفي حد يكون مش غضبان ويسيب دين الله؟ زي بالظبط واحد يقول لك انا طلقت زوجتي وانا غضبان، طب من عارف ان هي ضربتك وطلقتها؟ وأغضبتك، ما دام أمر معروف واخد بالك. فمش معنى أنه هو غضبان وسب دين الله يعذر، لا، ولكن لو كان جاهلا يعذر بجهله، دي مسألة منتهية. أما الذي أراه أن هذه المسألة معلومة الحرمة من دين الله بالضرورة، معي أخوانا، هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به. طيب، وفي الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. هذا الذي كل ما قرأناه قرأناه في اللقاء الماضي. وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة، ده هنا شيخ الإسلام بيرد على من لم يكفر ترك الصلاة. أسأل، قوله وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة، كلمة ترك الصلاة الترك بالكلية ولا فعل صلاة وترك صلاة؟ بالكلية. يبقى كلام شيخ الإسلام عن الترك بالكلية ونحوها، فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك. الذين لم يكفروا بترك الصلاة والنصوص الشرعية الواردة بإطلاق الكفر على التارك، هم جعلوا الترك مع الجحود، جعلوا الترك مع الإيه؟ مع الجحود. ركزوا أخوانا في المعلومة دي، أنا المرة فاتت وقفت عليها وشكل كده هقف عليها تاني، ما فيش إشكال خالص. يعني الذين لم يكفروا ترك الصلاة، قالوا النصوص الشرعية الواردة بكفر من ترك تحمل على الترك مع الجحود، واستدلوا على ذلك بقول نبي الله يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. طيب أقف عند هذا الحد، رخ علاء بينام، محمد صياد رجع ورا، فكده أقف عند هذا الحد وأوضح هذه القضية في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.